سلام عليكم. في القصة السابقة، قصة ذات الشعر الأبيض، أكيد مرت عليكم. أنا وعدتكم إني راح أقول لكم قصة قضية الشاب صاحب الشعر الأبيض وشلون تحول شعره إلى أبيض. طبعا القصة حصلت عام 2003. هذا الشاب شاب سعودي، إنسان في قمة الأخلاق والروعة، شاب طموح وخلص دراسته، قدم على العسكرية وقبلوه، وبعد ما تخرج توظف في إدارة المرور في المدينة المنورة. وهو من أهل المدينة المنورة ومعروفين، أنا ما بأذكر اسم قبيلته أو عائلته، لكن معروفين من أكثر القبائل اللي متواجدة في المدينة المنورة. وتحية كبيرة جدا لجميع المتابعين في المدينة المنورة، مدينة رسول الله حبيبنا، اللهم صل وسلم عليه. هذا الشاب بعد ما تخرج من العسكرية وتوظف واستقرت أموره وجمع ما شاء الله يعني مبلغ يجهز نفسه للزواج، وفعلا تقدم البنت عمه. طبعا شاب يعني ما يرد أبدا لما يتقدم لأي فتاة، يعني ونعم الرجل، أخلاق، محترم، يشتغل، الولد وسيم، ما عنده أي مشاكل. وافقت بنت عمه، وأصلا يعني له قبول في العائلة كلها، وتزوج والله ستر عليه وانبسط، وسكن يعني في شقته، والأمور طيبة، وراحت الأيام وجت الأيام. هذا الشاب معروف عنه كافي خير شره، يعني أبدا ما له صوت، حبيب الكل يحبه من أصدقائه وأقاربه وجماعته. إذا ما حصل أحد يعني مثلا يروح يجلس عنده في ديوانية أو أي مكان يعني أو استراحة، يروح يطلع بروحه، متعود إن كل ما ضاق صدره أو كل ما حس إنه محتاج إنه شوي يرفه عن نفسه، حاط العدة كاملة والعزبة في سيارته، اللي هي يعني أدوات يعني إشعال النار، وال يعني علشان يعمل شاي وقهوة وغيره، يعني مجهز أموره كلها، حاطه في شنطة في سيارته. ذاك اليوم الولد يعني ضايق صدره ويبي يرفع عن نفسه، ويحب يطلع الأماكن البرية بروحه. على طول دق السيارة سلف وركب ومشى. وين راح؟ مشى على طريق يسمونه طريق صويدرة، هذا طريق قديم قبل الطريق الجديد الحين، من المدينة المنورة إلى القصيم، طريق قديم يعني. لما وصل للمنطقة البرية اللي هي صويدرة، كان أول فيها نقطة تفتيش، أنا أذكر يعني ما أدري إذا هي موجودة الآن ولا لا، أخذ يمين نزل تراب إلى الصحراء يعني، وبدأ يمشي بهالصحراء، يمشي شوي شوي يدور لمكان معزول وشوي يكون فيه يعني إظلال، ولا يشوف هالشجرة اللي موجودة في وسط البر عليها ظلال ومكانها حلو ونظيف وكذا، وحواليها الرمل اللي هو تراب الرمل، عرفتوه الناعم هذا، يعني المنظر خلاب. قال بس هذا مكان مناسب، وقف تحت هالشجرة ونزل أغراضه وبدأ شب النار وحط هالغور الشاي، وبدأ يخدر ويحط السكر شوي ويضبط، وجاب كاسة شاي حط فيها شوي يعني عشان بيشوف مذاق الشاي يعني أوكي ولا لا، بعدين قال لا يحتاج إنه يتخدر الشاي أكثر يعني، فرجع الغوري مرة ثانية. وهو ينتظر يعني إنه متى يخلص الشاي، ويطالع مسافة ما هي بعيدة عنه، كأن في شيء في وسط هالرمال هذه، لكن ما هو عارف هذا شنو يعني. ممكن يكون شجرة، رمث، مش شجرة يعني رمث، أو أن يعني أو تكرمون حيوان نافق وصار عليه التراب، يعني في شيء بارز من الأرض فهو قاعد يطالع من بعيد، ما أعرف الوقت نهار يعني ما هو ليل، فقعد يشوف شنو هذا، يحاول إنه يعرف شنو هالشيء هذا اللي مدفون في وسط الرمال ومبين يعني رأسه من الطرف يعني. المهم ما اهتم كثير، لما خدر الشاي طلع الكاسة الثانية وحط له شاي وبدأ يشرب، يشرب ومرتاح هدوء. يعني تعرفون في ناس تحب شوية يختلي في نفسه يعني، يصفي ذهنه يصفي نفسيته. المهم لما خلص شرب الشاي وتفكيره كله مع شنو؟ مع هالشيء الغريب اللي كأنه مدفون يعني ما هو عارف شنو. جاء الفضول، أول ما خلص الشاي نزل، أو قصدي يعني قام من مكانه وبدأ يتمشى باتجاه هالشيء الغريب. ما لبس تكرمون الحذيان أو الجوتي أو الشوز يعني اللي كان لابسه، يعني ما لبسه، قاعد بروحه ما له داعي. وهالمكان هذا قريب يعني، والمشي على الرمال وانت حافي القدمين يكون شوي له متعة يعني. فهو قاعد يتمشى شوي شوي إلى أن اقترب من هالشيء الغريب، ولا طرف قدم خارج من بطن الأرض. قال بسم الله الرحمن الرحيم. لما اقترب شوي ولا فعلا قدم إنسان مبينة من الأرض، يعني واحد مدفون ما مبين منه إلا القدم. اخترع الشاب وعلى طول رجع إلى مكانه، خذ الموبايل واتصل على العمليات. عسكري هو بالمرور يعرف يتصرف، اتصل على العمليات وبلغهم باللي شافه. قال لهم أنا موجود في المكان الفلاني، ووصف لهم وأنا شفت كأنها جثة مدفونة لكن مبين طرف القدم من وسط الأرض يعني. قالوا له خلك موجود في نفس المكان إلى أن نوصل. فعلا يعني دقائق معدودة، يوم وصلوا رجال الأمن على طول قام لبس الحذاء ماله وبدأ يوصف لهم، إلى أن نزلوا عنده إلى المكان اللي بلغ عن وجود الجثة. طبعا باشروا رجال الأمن إجراءاتهم المعتادة، أحضروا فريق من الطب الشرعي والأدلة الجنائية، بدأوا يحفرون، ولا هذه جثة فتاة، واحد خانقها خنق وراميها في وسط البر ودافنها، لكن الظاهر أنه ما دفنها بشكل عميق، والجثة طرية، يعني الجثة في نفس اليوم اللي عثر عليها الولد هذا صاحبنا اللي عثر عليها كانت مقتولة. جابوا محققين في الموقع الجريمة وكذا. من الشاهد الوحيد المبلغ صاحبنا، حاولوا يدورون يدورون شيء أثر مني منك، ما في، في أثر لأقدام يعني، واحد كان حافي القدمين، وتعرفون الرمال ما تترك بصمة أو يعني الشكل الواضح للقدم، لا تترك أثر، أثر قدم لكن بدون بصمات أو قياس، لأن تعرفون الرمال الناعمة هذه لما واحد يضغط عليها يبقى أثرة، لكن على طول تختفي أو ما تختفي يعني، تغطى ملامحها بسبب أن الرمال ناعمة يعني تنزل على طول يعني. وفي كذلك أثر لقدم الشخص لابس الحذاء هني. على طول أحد المحققين اللي مسك القضية أول ما اشتبه منه بصاحبنا العسكري، التفت عليه قال له أنت هني بروحك؟ قال إيه نعم بروحي. قال شفت أحد حوالين الموقع؟ قال لا أبدا. متأكد؟ قال متأكد. ليش؟ قال له سؤال، وين جالس؟ قال أنا جالس تحت الشجرة هذه. لما جاء المحقق عند الشجرة ولا هذا صاحبنا في البداية لما كان يسوي الشاي طلع أول كاسة علشان بس يتذوق طعم الشاي، يعني إذا صار يعني أوكي ولا لا، بعدين طلع الكاسة الثانية اللي يشرب فيها، شاف فيه كاستين، وهذا واحد بروحه. قال له من اللي كان معاك؟ قال لا ما كان معي أحد. قال له تكلم. قال له لا ما صدقني أنا بروح عيني يعني. هذا طبعا واثق من نفسه العسكري يعني، يقول مستحيل يعني انه يتم الاشتباه بي يعني، ولا انا مالي علاقه يعني. قال له من اللي كان معاك اللي انت صاب له الكاسه الثانيه؟ قال لا لا هذه انا كنت بس اتذوق. قال اتذوق، تعال تعال. ويحولونه الى مركز الشرطه في المدينه تحقيق، تحفظوا على كل شيء كان موجود والجثة رفعوها وانتهى الموضوع. الحين جو التحقيق للشاب العسكري هذا، انا بسميه عبد الله. يا عبد الله تكلم، ليش قتلت البنت؟ انصدم، قال لا يا جماعة انا عارف انكم يعني تعتبروني شاهد ولان انا اللي مبلغ وكذا، لكن مو معناته ان انا القاتل. قالوا لا حبيبي، شوف كان في اثر لشخصين، واحد كان لابس حذاء والثاني مو لابس حذاء، والمشكله الثاني يعني اثر لقدم لكن ما هي واضحه لان الرمان ناعمه. الشيء الثاني انت كنت صاب كاستين شاي، واحده انت شربت فيها والثاني كنت صابها حق شخص، منو هذا؟ قال لا يا جماعه صدقوني. المهم تكلم اعترف، حاولوا البنت مالها اي اثباتات، ما عرفوا هذه البنت منو. تكلم تكلم ما اعترف الولد. وتحقيق تحقيق، عذاب نفسي شيء مو طبيعي. الولد جلس عندهم في التحقيق بدون اعتراف بدون اي دليل لمدة سنتين، سنتين على ذمة التحقيق، ما هو قادر يعترف، ما هو اصلا متأكد انه ما له ذنب، والجثة ما هم عارفين منو هذه البنت، يعني منو هذه، شنو قصتها، مو لاقي معها اي اثبات، وهذا مو راضي يعترف. المهم هذا الشاب طبعا اهله وجماعته وعيال عمه وزوجته الكل تعاطف معاه وقفوا معاه في البداية، لكن مع مرور الوقت بدت الناس يعني تتناقص من حواليه. طبعا هو نفسه يروي القصة لصديق، انا اخذت منه التفاصيل شعوره لما كان محجوز. يقول شوي شوي بدت الناس يعني تنقص حوالي، يعني ما بين مصدق في البداية وناس تغير رايها بعدين وتقول مستحيل، وكان عرفوا على الأقل منو القاتل وليش ما يعترف ومنو هالبنت، وانتم عارفين إذا واحد قاتل بنت يعني شنو، يعني شنو بينه وبينه، يعني هذا أكيد إنه عنده خرابيط، عنده مشاكل، عنده شيء. المهم وهذا يحاول إنه يقنع الناس لما يجون يزورونه بالتحقيق ويزورونه في الحجز إنه هو بريء. المهم بعد فترة ما بقى حواليه غير والدته، والدته كل ما تزوره يوم الجمعة تشوف ولدها تقول له والله يا ولدي أنا عارف إنك بريء، يبكي الولد يقول له والله يا يما أنا بريء وأنا كذا، لكن الناس أنا عارف ما حد قام يصدقني. الولد من كثر ما تعذب نفسيا وخلاص، ومر عليه أكثر حين من سنة وشوي في الحجز وما في أي دليل يظهر براءته، اعترف قال ريحوني من هالعذاب خلاص، اللي تبونه بقوله. قالوا لا لا يا حبيبي ما في شيء اني ان اللي نبي تقوله، لا قول انت، هل انت اللي قتلتها؟ قال اي نعم انا اللي قتلتها. لا اصدمكم الولد مثل الجريمة، لكن شلون؟ انا اقول لكم يقول لهم مثلا أنا البنت هذه خطفتها من الشارع، يبي يرتاح خلاص، يقول ودوني للسجن، عند السجن أريح وأرحم من أنه يكون في الحجز وتحت التحقيق اللي 24 ساعة ويتداولون عليه الضباط، وهذا شيء روتيني ترى يحصل في جميع التحقيقات، عذاب نفسي. لكن يقول أنا لو أروح السجن خلاص أرتاح، أعيش حالي حال أي سجين هناك وخلاص، يتم قصاصي يتم سجني خلاص أبي أرتاح. فقام يمثل لهم الجريمة. أهم مرات يقولوا لا لا، يعني شلون قتلتها كذي، شلون كذا، يقوم هو يعدل في أقواله، يبي يعطيهم شيء اللي يقنعهم علشان فقط خلاص يحيلونه للمحاكم وينتهي. فعلا بعد ما خلص أقواله يعني وتعبوا معاه وهو تعب معاهم، أحالوا للمحاكمة وصدقوا على أقواله وينحكم بالسجن 5 سنوات، وبعد 5 سنوات يتم القصاص منه، ودوه إلى السجن. طبعا يقول السجن عندي أرحم من التحقيق، خلاص خلاص حالي حال أي إنسان، يا أني أموت موتة طبيعية داخل السجن، أو إذا يعني نصيبي جاء وتم تنفيذ الحكم خلاص رب العالمين يدري أني أنا بريء، ما في حل ثاني. والناس كلها تخلت عنه، وخصوصا بعد 2 سنين لما اعترف، لما قال إيه نعم أنا اللي قتلت هالبنت. طبعا ما أعطاهم تفاصيل إن منو هالبنت، قال لهم والله بنت مجهولة وشفتها بالشارع، حاولت أني اعتدي عليها، خذيتها، خنقتها ودفنتها هني، وحاولت أني أبلغ علشان أبعد الشبهة عني. هم صدقوا أقواله، طبعا هو كثير أقوال قالها وعدل وعدل وعدل إلى أن اضبطت معاه يعني في الأقوال. هو يبي يخلص يبي يرتاح. مالكم بالطويلة، حولوه للسجن، عاش في السجن. يقول عندي أصبحت أني أشعر أني يعني إنسان من جديد، خلاص مرتاح، أنام وآكل وأصحى وخلاص. يعني السجنات ترى في بعضهم مبسوطين في السجن أكثر من برا، يعني لأن في بعض السجون توفر لهم جميع الاحتياجات اللي يبيها يعني. المهم فهذا ارتاح شوي، إلا والدته الوحيدة اللي كل جمعة تمر عليه وتزوره وتقول له يا ولدي ليش اعترفت، يقعد يبكي الولد، يقول لها يا يمه خلاص اعتبريني اني انا فعلا قاتل وانسي الموضوع، وانا هالسنوات هذه طبعا احسبوا له من السجن 5 سنوات، 2 سنين اللي كان محجوز فيها على ذمة التحقيق، باقي له 3 سنوات، قال انا 3 سنوات ويتم القصاص مني وارتاح من الدنيا ورب العالمين يدري اني مظلوم، لكن لانه ما في دليل على براءتي وماني قادر اثبت براءتي وما هم قادرين يوصلون الى القاتل الحقيقي، هذا نصيبي. المهم امه دائما شو تقولها، تقول له يا ولدي انا متاكده ان رب العالمين راح يظهر براءتك. يقول انا لما امي تقول لي هالكلام تقطع قلبي، يقول انا ودي اشجعها انها خلاص تتقبل الموضوع ان انا يتم اعدامي او يعني القصاص مني علشان ما تتأثر، لكن المشكلة ان والدتي متمسكة في براءتي ومتمسكة ان انا فعلا بريء وان راح يتم يعني اظهار هالامر هذا. لكن يقول ما في امل، حاولت، محامين حاولوا، الكل حاول، حتى يعني كثير من الضباط والافراد حاولوا يساعدوني، لكن يعني ما في دليل واضح يعني. المهم راحت الايام وجت الايام، بعد 1 سنة من السجن داخل السجن نفسه السجن المركزي، ويجونا الإدارة، وين عبد الله؟ نعم تعال عندك تحقيق. قال تحقيق ليش؟ أنا خلاص محكوم وانتظر بس متى يتم تنفيذ القصاص، يعني خلاص يعني الولد استسلم انتهى الموضوع. فاستغرب انه يبي يحققوا معاه من جديد، جابوه مرة ثانية للتحقيق. نعم، قالوا لنا بنسألك عن البنت، اللي انت قتلتها؟ قال ايش فيها؟ قالوا لا انت تعرف البنت عدل، تعرف بياناتها. قال لا ابدا. قالوا لا انت متاكد انك قتلتها؟ يقول انا انصدمت لما سالوني السؤال هذا. قال ها؟ قال والله ما ادري يعني هل هذا الشيء راح يغير من الامر يعني. قالوا له احنا نسالك الحين انت قتلت البنت ولا لا؟ قال انا قعدت سنتين واقول لكم اني انا ما قتلتها، لكن ما في شيء يثبت براءتي، وانا انحكمت وخلاص واعترفت، ابي ارتاح واعترفت. قالوا له بس احنا راح نعيد التحقيق في ملف القضية. يقول سبحان الله بدون تدخل أحد في إدارة اسمها إدارة المتابعة، وهذه إدارة ترى تتواجد في كثير من وزارات الداخلية في الدول. يعني هذه إدارة المتابعة لما تسجل أي قضية يتم تسجيل ملاحظة عندهم في بيانات كل قضية تحصل، يعني في الوقت والتاريخ والشخص هذا مثلا تم ضبطه بتهمة كذا، معاها تم التحريص على الحرز، الحرز اللي هو اللي يعني المضبوطات اللي كانت معاه كانت كذا وكذا وكذا. المهم ياخذون جميع التفاصيل. هذه الإدارة جاهم ضابط دقيق جدا وذكي. هذا الضابط في قضية مرة عليه، طبعا مو قضية صاحبنا عبد الله، لا قضية ثانية. القضية هذه عن شاب من أهل الدوادمي. هذا الولد تم ضبطه عند نقطة تفتيش صويدرة بتهمة أنه عنده مخدرات في السيارة. نقطة تفتيش في مفتشين وكذا، وكان مرتبك، اعتروا على مخدرات عنده وتم التحفظ عليها وعلى الأغراض اللي كانت داخل السيارة، وخذ له حكم بالسجن 3 سنوات. جو يبي يفرجون عنا، فابعثوا رسالة إلى الكتاب إلى إدارة المتابعة علشان يشوفون نهاية الموضوع، يعني يكتبون تقرير قبل لا يتم الإفراج عنا. الضابط هذا فتح ملف القضية مالت الولد قبل لا يتم الإفراج عنا إنه يخلص محكوميته، فشاف إنه من ضمن المضبوطات والحرز اللي كان معاه قطع مخدرات وكذا، لكن معاها أغراض نسائية، شنطة وفيها ملابس وفيها هويات وفيها كذا. قال جيبوا لي الحرز هذا المضبوط هذا. يوم جابوه ولا أوراق نسائية، يعني إثباتات لامرأة بالإضافة إلى مكياجها ملابسها. قرأ القضية ولا قضية لشاب عنده مخدرات في السيارة، والبنت هذه تختلف عنه بالاسم وبالعائلة وبالمنطقة اللي ساكنة فيها. فاستغرب الضابط، يعني شيك على المتهم اللي هو من أهل الدوادمي، طلع الولد مو متزوج. قال أجل الأغراض هذه اللي تم ضبطها عند المتهم تابع لمنو؟ لأن اعتقد في البداية أنه ممكن كان في خطأ، ان هذه الاغراض ما كانت مضبوطة مع نفس الشخص، واذا كانت مع نفس الشخص هي ترجع حق منه؟ هذه منه؟ شنو تقرب لها؟ صاحبة الملابس والهوية والشنطة والاغراض اللي موجودة. قالوا جيبوا الشاب هذا قبل لا يتم الافراج عنه، امسكوا تعال. قالوا له منو فلان الفلاني؟ هذاك ارتبك، هذاك يعتقد انهم يعني يعرفونها شخصيا او في موضوع يتعلق فيها، ما كان متذكر سالفة اغراضها اللي كانت عندها بالسيارة. المهم لها ما اعرفها وكذا، وانا شنو علاقتي فيها، ولا تتهمون اني انا قاتلها. نعم؟ قالوا لا تكلم واعترف، ترى انت مكشوف. المهم حاولوا فيه مني ومنك ويبطل جربة. اهلا وسهلا، طلع حبيبنا هذا من أهل الدوادمي أهو صاحب البنت المقتولة في البر اللي عثر عليها العسكري عبد الله. شنو قصتهم؟ هذا شيطان الولد، كان يتعرف على البنات ويغريهم ويطيحهم في المخدرات، وكان يستخدمهم في تهريب المخدرات، لأن يعني بعض العساكر ونقاط التفتيش جزاهم الله خير إذا شافوا عائلة يعني ما يدققون عليها كثير، يعني إذا رجل ويا زوجته وكذا يطوفونهم. فهذا الولد اللي هو تاجر المخدرات كان يستخدم البنت في تهريب المخدرات. فيوم من الأيام البنت طالبت بحقها لأنهم شراكة في الربح وكذا، صار خلاف بينهم وهددته أنه راح تفضحه وأنه كذا وكذا. كانوا قريبين من منطقة سويدرة البرية، قام خنقها ودفنها في نفس المكان، والظاهر أنه أثر يعني مع الهواء وكذا أنه راح الأثر، والرمال كانت ناعمة جدا، ما يعني ما كانت موجودة في الموقع نفسه. مالكم بالطويلة، ويجي صاحبنا عبد الله المسكين ذاك اليوم بعد ما ضاق صدره وطلع كشته في سيارته، وراح سبحان الله اللي خلاه يروح في نفس الموقع اللي فيه جثة البنت. يعني ترك الصحراء كلها وهالمناطق البرية، وما شاء الله السعودية يعني مساحات شاسعة وصحاري جميلة كثير، مو بس هذه، ما لقى إلا هالمكان اللي يجلس فيه ويشب النار ويسوي له شاي. يوم سوى هالشاي ولا يشوف طرف قدم البنت طالع من وسط الأرض، وهني تورط في هالقضية. يوم اعترف هذا تاجر المخدرات وصدقوا على أقواله، راحوا جابوا عبد الله، وعبد الله أنكر لكن قالوا أنا من الضغط اللي صار فيني ونفسيا وكذا، يعني قلت أبي أخلص، ودي أني خلاص يعني أموت وأرتاح من هالعذاب هذا، وخصوصا بعد ما تأزمت نفسيا من اللي حصل في عائلتي، يعني تشوهت سمعة عائلتي وزوجتي، يعني مع أنها بنت عمي قام عمي وعيال عمي وطلقوها مني وأنا داخل السجن، لأن أكيد ما يشرفهم واحد له علاقة في بنت وما أدري شو مسوي فيها وبعدين قاتلها وراميها في البر، فطلقوها مني وأنا في السجن. الولد من كثر ما نفسيته تعبت، لما جو يطلعونه من السجن طلع وشعره أبيض من القهر والتفكير والحزن، عشان كذي أنا جبتكم طاري هالقصة هذه. المهم لما طلع وأثبتوا براءته والدولة ما قصروا هم، يعني عادوا توظيفه في نفس مكان عمله في مرور المدينة المنورة، وتم تعويضه بمبلغ يعني كبير جدا، كان أيامها على أيام الأمير نايف رحمة الله عليه وزير الداخلية السعودي، ويعني ما قصر فيه إنه يعني رد لها يعني اعتباره. واللي وصلني إن الأمير نايف رحمة الله عليه قام بفصل المحقق اللي مسك القضية لتقاعسة عن يعني بعض الإجراءات في البداية. ماكم بالطويلة، ومثل هالقضايا هذه تحصل في أكثر الدول تطورا في العمل الجنائي. يعني تذكرون القصة اللي أنا سبق أني ذكرتها، الشاب اللي تم الشاب الكويتي اللي تم سجنه 7 سنوات لأن اعتقدوا أنه هو اللي ارتكب جريمة سرقة، وكل ما راح عند أحد عند المحقق عند المحامي يقول لهم أنا بريء، يقولوا لا أين أدري أنك يعني راح تقول أني أنا بريء، يعني في متهم يقول أنا متهم لكن في دليل ضدك، جوازك الرسمي موجود في موقع الجريمة. المهم بس بعدين اكتشفوا أنه فعلا الولد بريء، وطلعوا وعوضوه وزارة الداخلية رافع قضية تعويض وكذا. فهذه تحصل لأن نبقى إحنا بشر ونمشي على حسب إحنا يعني ما الله يعطينا يعني نظر في اكتشاف الدليل، لكن رب العالمين إذا بيعمي عيونك ويعمي قلبك سبحان الله ما ينجيك إلا رب العالمين. لذلك إذا يأست من البشر ارفع يدينك إلى رب البشر، أهو اللي يطلعك من أي قضية صعبة اللي ممكنك يعني باعتقادك أنها ما راح تنحل، يحلها رب العالمين بكلمة كن. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.